الحمد لله من الحمد والسلام على الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهاته من ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي رحمه الله تعالى: ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. اشترك معنا ان الحنفيه وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقولون بانها تسقط، فاذا سقطت الاقوال والافعال قالوا سقطت عنه الكليه، ومذهب الجمهور انها لا تسقط ما دامت النيه موجوده، لان العقل مناط التكليف ولا يزول الا بزواله، والنيه موضوطه بالعقل فلا تسقط عنه الصلاه الا بدليل. ومذهب الجمهور اقوى، فليس هناك دليل عند الحنفيه يستدلون به على اسقاط الصلاه عنه إذا عجز عن الأقوال والأفعال، فسقوطها يحتاج إلى دليل. السبق معنا أن فقدان الذاكرة يرفع التكليف عن الإنسان، فإذا قيل له صليت يا فلان قال نعم وهنا نصلي، وكلمه أولاده لا يعرفه، وإذا حدث بشيء أنكره، فهذا رفع عنه الخلل، لا يجب عليه لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غيره من فرائض الإسلام. ومن كان عنده جنون مطلق تسقط عنه الصلاة الكلية، ومن كان عنده جنون متقطع يلزم بالصلاة أثناء الإفاقة، وإن خرج الوقت وهو مغمى عليه فلا صلاة عليه. وجاء عمران رضي الله عنه بن حصين قال: مرضت فاكتويت، فكنت ألقن فأتلقن، يعني أصيب بشدة النسيان، إذا يصلي يقول الله أكبر، بعدها مش عارف يقول إيه، عايز واحد يفكره، يقوم واحد يريحه يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. يقول عمران افتكر يقرا الفتح، فبعد ما خلص الفتح مش عارف يقول ايه، فواحد يقول الله اكبر يقوم يقرا، بعد ما يقرا مش عارف يقول ايه، يقوم واحد يقول سبحان ربي العظيم، وهكذا. نقول هذا اجتهاد من عمران رضي الله عنه لا يحتج به على ان التلقين لفاقد الذاكره واجب، لا. لا نستطيع أن نوجب على إنسان أن يلقن غيره، ولو ما يؤتى بآخر وهكذا نقول لا. المرجح من مرض الزهايمر عياذا بالله إذا أصيب به أحد وأصبح فاقد الذاكرة بالكلية يسقط عنه التكليف. قال: ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه، والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعيينه أو لتعينه، والحكم يدور ما علته. كلام المؤلف صحيح، لكن اختلف في جزئية في هذا الكلام. لأن إنسان مريض فصلى وهو جاهل مع جماعة، فلما قرأ نصف الفاتحة شعر بالنشاط، يجب عليه القيام ولا لا يجب؟ يجب عليه القيام كده، وبعدين يكمل نصف الفاتحة وهو قائم كده، بعض أهل العلم يشترط، يقول إن وجد النشاط وهو قاعد لا يجوز له أن يكمل القراءة، يصمت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وجد النشاط يجب عليه الصمت، يسكت حتى يستتم قائما، ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ليه؟ قالوا لئلا يكون قد جاء بالقراءة أثناء القيام، أثناء القيام. وهذا القول هو المرجح، وهذا القول هو المرجح، أنه إن شعر بالنشاط وهو جالس ينقطع عن القراءة بالكلية، ولا يقرأ وهو يقوم. لا، فإذا استتم قائما أكمل القراءة، لئلا يكون قد جاء بجزئية من الفاتحة في موضع القيام وهو جالس بدون عذر، فيحكم على صلاته بالبطلان. فالمرجح أنه لا يكمل إلا بعد القيام، ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه، يعني انتقل إلى القيام، والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه لتعينه، والحكم يدور مع علته. يعني مثل ما قلنا في القيام، نقول في من صلى على جنب وهو مريض لا يستطيع أن يصلي وهو جالس، فصلى على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، وهو يصلي على جنبه بعدما وصل إلى نصف الفاتحة شعر بالنشاط، لا يقرأ إلا بعد أن يعتدل جالسا. صحيح. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. المعنى رجل مرضه ليس بشديد، ولو خرج من بيته إلى المسجد يستطيع أن يصل إلى المسجد، ولكن هذا المشي يجعل الوقوف في الصف مع الجماعة يشق عليه، ويقول أنا أستطيع أن آتي المسجد مع أنه مريض، لكن مشي إلى المسجد يرهقه، يجعله لا يستطيع الوقوف في الصف. فهنا تعارض واجب وركن. حضور الجماعة واجب، والقيام في الصلاة ركن. فهل يصلي في بيته منفردا تقديما للركن على الواجب، أو يصلي مع الجماعة تقديما للواجب على الركن ويجلس؟ الآن المؤلف يقول قيام واجب وحضور الجماعة واجب. من حيث الوجوب كمصطلح أصولي صحيح، القيام واجب عموما، لكن من حيث التفصيل في أركان الصلاة نقول قيام ركن وحضور الجماعة واجب كده. فهل نقدم القيام ركن القيام ونقول له صل في البيت وأنت قائم وحصل ركن القيام، ولا نقول صل مع الجماعة وحصل واجب الجماعة وضع في الصف؟ إيه؟ يصلي في البيت إيه؟ يعني يصلي مع الجماعة ويجلس، يبقى حقق واجب وترك ركن. إيه؟ هذا الرجل معذور ولا غير معذور؟ طيب يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة؟ يا جماعة هل ننظر لهذه المسألة من باب الأهم؟ يعني نقدم الأهم على المهم؟ ولا نستخدم قاعدة تقديم الأسبق على المؤخر؟ أيهما أسبق في الطلب؟ النداء بالصلاة وحضور الجماعة ولا الأسبق القيام في الصلاة؟ النداء صحيح. الآن هو مطالب بالقيام إمتى؟ بعد ما يلبي النداء ويقف في الصلاة، مش كده؟ مش كده؟ طيب أيهما أسبق في الطلب في ذمته؟ أيها الأسبق؟ أيهما أسبق؟ حضور الجماعة بتلبية النداء والوقوف في الصف، ولا هو مطالب بركن القيام قبل النداء وقبل حضور الجماعة؟ نرجح بقاعدة الأسبق على المؤخر، فهو الآن مطالب أولا بتلبية النداء، مش كده؟ ثم بعد ذلك مطالب بالجماعة، ثم بعد ذلك مطالب بالقيام في الصلاة، مش كده؟ إذا القيام مؤخر وتلبية الجماعة والوقوف في الصف مقدم، والقاعدة هنا يؤيدها قول ابن مسعود عند مسلم: وقد كان يؤتى بالرجل يهادى مريض لا يستطيع أن يأتي المسجد، اثنين شهيدين حتى يقام في الصف. فقول المؤلف هنا مرجوف، فلا يقال يخير، فلا يقال يخير، لأنه لا يمكن أن يكون من حيث التصنيف العام لمفردات الصلاة نقول القيام ركن وحضور الجماعة واجب، مش كده؟ فهنا يقول تعارض واجبين، واجب الجماعة وواجب القيام، نقول من حيث العموم هما صحيح واجبين، لكن من حيث التفصيل القيام ركن وحضور الجماعة واجب. على كلام المؤلف يصلي في بيته، على كلام المؤلف يصلي في بيته، مع أنه قد خير، مع أنه قد خير. قد يقال هذا فعل، قد يقال هذا فعله، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب عند الأصوليين وهو المرجح، إلا إذا جاء بيانا لمجمل واجب فإنه يدل على الوجوب. قال: وتصح يعني الصلاة على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم يعني المطر، والبلة من أسفل منهم مطر ماء وطين، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إماء، فجعل السجود أكثر من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وفعله أنس ذكره أحمد. لو كان الحديث ضعيف وتتابع على العمل به أهل العلم، هل يجوز العمل به ونستدل بتتابع أهل العلم على العمل به ولا لا يجوز؟ يأتي حديث ضعيف، خلاص الترمذي يقول وعليه العمل عند أهل العلم مع أنه ضعيف، يعني تتابع أهل العلم في كل عصر ومصر بلا نكير على العمل به مع أنه ضعيف. فهل عمل أهل العلم به يقوي الحديث؟ هذه مسألة تكثر جدا، الحديث ضعيف عليه عمل أكثر أهل العلم. طيب هل الراوي الضعيف سيء الحفظ؟ جميع الأحاديث التي رواها أخطأ فيها؟ ولا ممكن الراوي الضعيف يروي حديثا وهو صحيح؟ يعني لو قلنا هو روى 10,000 حديث، هل أخطأ في 10,000؟ ولا ممكن يكون ساق منهم 1,000 صحاب؟ يعني هل سيء الحفظ يحكم على جميع أحاديثه بالضعف ولا قد يصيب؟ نعم الغالب عليه سوء الحفظ كده، لكن ما فيش مانع انه احيانا يصيب كده. من هذا الباب نقول الحديث الضعيف اذا كان ضعفه يسير، اذا كان ضعفه يسير وليس بالشديد، لان الضعف الشديد لا يجوز العمل بالحديث اطلاقا. فاذا كان ضعف الحديث يسير وتايد بتتابع أهل العلم على العمل به، تتابع أهل العلم على العمل به يقوي الأخذ بمعنى الحديث، يقوي ويكون المعول عليه عمل أهل العلم وليس الحديث. فما المانع أن يكون هذا الضعيف أصاب في هذا الحديث ورواه صحيح كده؟ طيب لو لغينا الحديث من أصله، والآن واحد مسافر ومعاه جماعة كلهم راكبين عربيات والمطر شديد وتحتهم بلة لا يمكن هم ينزلوا والمطر نازل، لكن خلي بالك نقيد هذا الكلام بأن هذه الصلاة التي يصلونها الآن لا تجمع مع التي بعدها، لا تجمع مع التي بعدها، لأن لو كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها واشتد المطر ووجد الطين في الأرض يجب عليهم أن ينتظروا، ينتظروا لعل المطر ينقطع ثم يجمعون هذه الصلاة مع التي بعدها. إيه هي الصلاة التي لا تجمع مع التي بعدها؟ العشاء لا تجمع مع الفجر مش كده، وكذلك العصر لا تجمع مع المغرب. لكن ما ينفعش اقول ما تجمعش مع المغرب، ليه؟ لان المسافر معاه وقت من الظهر لحد غروب الشمس، يجمع في هذا الوقت ما بين الظهر والعصر مش كده، فالظهر تجمع مع العصر إلى آخر وقت العصر، والمغرب تجمع مع العشاء إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. أما العشاء فلا تجمع مع المغرب، وكذلك العصر تجمع مع العشاء، لا تجمع مع الفجر، والعصر لا تجمع مع المغرب. فإن كان هذا العذر وجد بعد الظهر مثلا نقول انتظروا، انتظروا لعل المطر ينقطع حتى يأتي وقت العصر، فإن لم ينقطع لعله ينقطع بعد وقت العصر مش كده، فيصلوا. فإن كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها وخشوا خروج الوقت، كنا ذكرنا قبل كده يا جماعة أكثر من مرة إن أهم شرط في شروط الصلاة مقدم على جميع شروط صحة الصلاة اللي هو الوقت. فين الدليل؟ لا، إن الصلاة كانت من كان موجودا صحيح، ما فيش إشكال، لكن ليس هذا في المحل اللي احنا عايزينه. صحيح، صلي الصلاة لوقتها. في دليل أقوى من كده يدل على أن شرط الوقت مقدم على جميع شروط صحة الصلاة. لا، ذكرنا الكلام ده يا جماعة قبل كده. دليل يدل على ان اقوى شرط في شروط صحة الصلاة الوقت. لا لا، هو ليس حديث، هو آية من القرآن. لا لماذا قال الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف كرجال أو ركبان؟ يقول الآن للمجالد المقاتل مع أنه وهو يقاتل وهو يجالد قد يذهل عقله، يذهل ويقرأ ويخيل نفسه الركوع والسجود وهو يجاهد وهو يقاتل. لماذا قال فصلوا فرجالا أو ركبانا؟ صحيح، لعدم إخراج الصلاة عن وقتها، لعدم إخراج الصلاة عن وقتها. فالآية من أقوى ما يستدل به على أن شرط الوقت في الصلاة أهم شرط في شروط صحة الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ليه؟ لئلا يخرج الوقت، وقد يخرج الوقت ويقتل ويموت وهو لم يصل. صحيح. فلو صرنا أنهم كلهم راكبين على دواب والمطر نازل والأرض تحتهم مليئة بالطين، ما نقولوش انزل من على الدب، انزل من الأتوبيس والعربية واسجد في الطين وغرج نفسك مية. لا، يعمل ايه؟ يتقدم هو بالدابة ويترصونهم خلفه ويصلي بهم على الدابة، يومي بالركوع والسجود وهم خلفه يفعلون مثل ما لا معنى، مفيش معنى، لأن هذه هي استطاعته. وجاء هذا الحديث وإن كان ضعيف يتقوى بعمل أهل العلم، وجاء هذا صريحا صحيحا عن أنس رضي الله عنه. لذلك مالكنا قال وفعله أنس، ذكره أحمد. عند عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد وإسناده صحيح كالشمس عن أنس ابن سيرين قال كنت مع أنس بن مالك في يوم مطير حتى إذا كنا بأطيط والأرض فضفاض بالضاد، والأرض فضفاض يعني كثر فيها الوحي والطيب. حتى إذا كنا بأطيف والأرض فضفاض صلى بنا على حماره، صلى بنا على حماره صلاة العصر يومئ برأسه إيماء، يومئ برأسه إيمانا إيماء، وجعل السجود أخفض من الركوع، وجعل السجود أخفض من الركوع. انتهى. فهذا الأثر صحيح يستدل به على ما ذهب إليه المؤلف، ويعضده أيضا تتابع أهل العلم في العمل بهذا. فالوجد في مكان لا يستطيع فيه السجود ولا الركوع، فلو افترضنا أنه هو محبوس في مكان كله نجح، كيف يصلي؟ كانوا وما زال الكلام ده موجود في بعض المحافظات عندنا، لما ياخذوا واحد بالليل من الإخوة يحبوا يقرفوهم بالليل، يعملوا ايه؟ أكرمكم الله، يجيبوا مية الصرف المجاري ويجلبوها من تحت الباب عشان لا يعرف يصلي ولا يعرف يبرد ولا يعرف ينام طول الليل. يصلي ازاي؟ كيف يصلي؟ ها؟ هو يركع ويسجد عشان يقلل من تلبسه للنجاة. ونقل الإجماع على أن المسلم منهي عن ملابسة النجاسة لغير ضرورة، يعني لا يجوز للمسلم أن هو يلابس النجاسة لغير ضرورة، في ضرورة ملابسة النجاسة ومنقول عليها الإجماع. يعني ما فيش واحد يفكر ممكن يعبث بالنجاسة كده بدون حاجة أو ضرورة، لا لا. ونقل الإجماع عليها، قالوا مستند الإجماع حديث مسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير. قالوا هذا مستند الإجماع، لكن عندي فيه نظر، فيه نظر، فليس الحديث يدل على تحريم ملامسة النجاسة. من غمس يده، من دعب بالنور شير، طوله طوله والضمم وكل ما هو فيه حظ ومغامره مغامره، فكأنما غمس يده. طيب النهي هنا تشبيه النهي، فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير. طيب في الحرمة، هل المعنى تحريم وضع اليد في دم ولحم الخنزير لأنه نجس، ولا لأن غمس اليد في دم ولحم الخنزير يؤول بصاحبه إلى أكله، يؤول بصاحبه إلى أكله وهو محرم، فيقلل من ملامسة النجاسة على قدر المستطاع، من ملامسة النجاسة على قدر المستطاع. صحيح، قاعد في عربية في الأتوبيس ولا يستطيع أن هو ينزل والمطر شديد والأرض كلها طينة ومية، وصلي يتجه للقبلة ما استطاع، وانت قاعد على الكرسي وصلي وانت قاعد ما دام المكان ضيق ولا تستطيع النزول. لكن لو وجدت مكان في وسط الكراسي واستطعت ان انت تقف يجب عليك القيام، مفيش مكان صلي انت قاعد مكانك واتجه للقبلة ما استطعت وصلي الفريضة ولك القصر ايضا وانت جالس. إن لم يستطيع أن يطهر يصلي على حاله وصلاة صحيحة. يصلي على حاله وصلاة صحيحة. صحيح. وليس الرخصة يا جماعة لا يفرق بين جميع أنواع. يعني نقول لا نقول هذا خاص بالمطر فقط والطين، لا، خليه ولد في السيارة في التوقع وعايز يصلي ويطهر. ولو نزل يصلي على الأرض الديب ولا سبع وقفله على باب السيارة حياكله، ينزل ولا يصلي في العربية؟ ها؟ يصلي في السيارة وجالس كده. فأي خطر يحدث بالإنسان ولا يستطيع التخلص منه له في الشرع مندوح، له رخصة. فلو نزل من السيارة يعني الآن واحد عجوز مكسر رايح يحج، هنحطوه احنا هنا، هنشيلوه نحطوه في العربية وننزله في المطار نحطوه في ايه؟ في السيارة. مش كده؟ بلاش الحج، خليه مسافر. إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، صحيح؟ أفأحج عنه؟ لا يثبت على الراحلة وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ ها؟ لا غير مؤثر، ضحكت عليك أنا كده. لا يثبت على إيه؟ طيب ولو ربطناه لحد وسلم يحج؟ لا يثبت على الراحلة وصف غير مؤثر. ليه؟ لو احنا ربطناه بحبل على الراحلة وشدناه كويس ويقدر يتن على الراحلة لكن مربوط لحد ما يصل للحج وبعدين ينزل يعرف يسعى ولا يطوف ولا يعمل اي حاجة، يبقى ده وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. ولذلك الجبيرة هل يشترط فيها انها تكون ثابتة في مكانها؟ يعني الحنابلة يشترطون في الجبيرة الا تتحرك، لو تحركت واصبحت زي الخاتم يعني هو عامل جبيرة على دراعه، قالوا لابد ان هو يشدها ولا تتحرك، ان تحركت لا يصح المسح عليه. ليه؟ قالوا لان من الاوصاف المؤثرة في الجبيرة الا ايه؟ لا، عدم تحرك الجبيرة او ثباتها في مكانها ليس نصا مؤثرا، لا، بل تحرك الخاتم عند الوضوء اذا كان الماء لا يصل تحرك كده. فجميع الرخص لا يفرق بين رخصة ورخصة. مش عارف ينزل يصلي مكانه من السبع، مش عارف ينزل المطر يصلي مكانه، وهكذا لا يفرق ما بين رخصة ورخصة. لا، والرخصة مرة معنى أنها حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي، متى وجد السبب نتج عنه الحكم التكليفي فليوجد المسبب. فالحكم الوضعي سبب والحكم التكليفي المسبب ينتج عن الوضع عن الحكم الوضعي، مش كده؟ نفس المسألة في الرخصة. ومر معانا اختلاف اهل العلم الاصوليين في الرخصة، هل هي حكم تكليفي او حكم وضعي؟ وقلنا من قال بان الحكم تكليفي صحيح، ومن قال بان حكم وضعي صحيح، صحيح ما فيش مانع. طيب، يستدل هنا بحديث أنس وبالحديث الضعيف الذي تابع عليه العلم، ويستدل بالقاعدة الكبرى التي ذكرناها قبل ذلك وهي فاتقوا الله ما استطعتم، وقول صلى في الصحيحين إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو لا يستطيع إلا ذلك، لا يستطيع أكثر منها. قال أو يخاف على نفسه من نزوله، من نزوله. ها؟ والدك مسافر وهو ضعيف وما يقدرش يركب ولا ينزل، يعني انت هتشيله تحطه في السيارة وساعة السيارة ما توصل او الاتوبيس هتنزله، ها نقول له صلي وانت جاي، لانه ما يقدرش ينزل، لو نزل يتكسر. صحيح. فمن ركب دابة وكان يخشى على نفسه، قديما كان يركب الكبير لو ركب البعير يركبه بصعوبة، وعند النزول لو نزل يخشى على نفسه، فكان يركبه وينزله. فإن كان نزوله في أثناء الطريق من أجل الصلاة على الأرض يضر به ليصلي على الراحلة كما هو، يصلي على الراحلة كما هو، أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سمع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل. العلة واحدة لا يفرغ بين هذا وذاك. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يجب عليه استقبال قبلة، إن لم يستطع صلى على حاله، إن لم يستطع صلى على حاله. أن بعض الناس ممكن يركب القطر ورايح الصعيد، يقوم يركب من القاهرة مثلا أو من اسكندرية قبل الفجر بساعة، ويوصل بعد العشاء بأربع ساعات، يعمل إيه؟ يوصل. إن استطاع لو بقى القطر بقى في السكة رايح ربع ساعة ولا نصف ساعة ينزل يصلي ويصلي على الأرض. أما إن القطر يقف دقيقة واحدة أو دقيقتين لا يدرك فيها الصلاة على الأرض، يصلي بداخل القطر بالقطاع على حسب استطاعته، على حسب استطاعته. وعليه استقبال وما يقدر عليه، يعني ما يقدر من إيه؟ من أركان الصلاة، ما يستطيع تحصيله من أركان الصلاة وواجبات الصلاة يفعله، قدر على القيام يأتي به، قدر على الركوع يأتي به، وهكذا. وما لا يقدر عليه يسقط عنه. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويؤمن من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، إذا أمرتكم بأمر، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يؤمن بالماء والطين، هذا محمول على رجل مسافر على قدميه، مسافر على قدميه، ها ليس على راحله، خلاص هدومه كلها مبلوله والارض كلها ايه طينه وميه، كيف يصلي؟ كما ذكرنا يصلي يركع ويسجد وهو قائم، وهو قائم. لذلك قال ويومئ من بالماء والطين، خلاص هو اصلا ماشي في الطين وهدومه محتاسه طين والدنيا بتشتي عليه، خلاص يصلي على ما هو عليه إذا لم يمكنه الخروج منه، إذا لم يمكنه الخروج من الطين والماء والوحي. لا يقال له اسجد وحط وشك في المية عشان نفسك الكتم مثلي، لا. وكلمة بنجاسة ولا يستطيع التخلص منها، يصلي على حالته بنجاسته، يصلي. ومر معنا الكلام ده في شروط صحة الصلاة، دخلوه مكان كله نجس، حبسوه في الزنزانة وقفلوا عليه ودلقوا عليه من تحت النجاسة، خلاص يصلي على حاله، يصلي على حاله، هو صلاة صحيحة، لكن يقلل من ملامسته للنجاسة، فما يصليش هو قاعد. فبعد ما كانت النجاسة ملامسة بالقدمين فقط، لو جلس كله صحيح، إلا إذا كان مريض لا يستطيع القيام، نقول اقعد وصلي وسط النجاسة، اقعد يصلي وأنت وسط النجاسة، لكن لا تسجد في الأرض، لا، يومي بالركوع والسجود وهو جاهز، وهو جاهز. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا مصبوا بأمر فاتوا منه، دي قاعدة عريضة عليها مدار الدين في الواجبات والمحرمات. ولذلك لا واجب مع عذر، ولا محرم مع مضطر، فيش. وجد العذر سقط الواجب، وجد الضرورة سقط التحريم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. صحيح.